صيام كل شهر وصيام يوم عرفة، وكذلك صيام ستة أيام من شوال. وسيشرع بعد ذلك في بيان الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. الحديث الذي قبله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. اتفق عليه ولفظ للبخاري زاد ابو داود غير رمضان. نعم، لا يحل بمعنى يحرم. لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد، أي زوجها حاضر، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فلمعنى من حضر، وزوجها شاهد إلا بإذنه. بإذنه أي بإباحته ذلك الصيام لها. وفي رواية أبي داود غير رمضان، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة عن الصيام غير رمضان إلا بإذن الزوج. طيب، إذا كان الصيام قضاء لرمضان، ما يخفى بأن القضاء على التوسعة، قضاء رمضان على التوسعة، ولذلك ينبغي لها أيضا أن تخبره وتستأذنه: اللهم إلا إذا ضاق الوقت فقضاء الله أسبق وشرط الله أوثق، وإذن الزوج في تلك الحال يكون لغوا. إذا كان المرأة تريد أن تقضي رمضان، عليها أن تخبر زوجها وتستأذنه: اللهم إلا إذا ضاق الوقت. وأمنا عائشة رضي الله عنها كان من أدبها أنها لا تقضي أيام رمضان التي وجبت عليها إلا في شعبان، وذلك من أجل أن يوافق صيامها صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم أكثر أيام شعبان. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن الصيام تطوعا في حضور زوجها إلا بإذنه من أجل استبقاء المودة بين الزوجين، فإن العلاقة الزوجية إنما هي تفاعل بين اثنين. فإذا عهد الرجل من امرأته أنها مكثرة من الصيام، مقبلة عليه، غير عابئة بحقه، فإن ذلك يضفي عليه أيضا نوعا من الإعراض والبرود تجاهها، خاصة وأن كثيرا من الأزواج قد يتهيب أن يأمرها بالإفطار بعدما شرعت فيه الصيام. يعني بعض الأزواج، بل كثير من الأزواج، قد يجد مشقة في أن يأمرها بأن تفطر وقد عقدت صياما. فمن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الاستئذان، بل يأمر بالاستئذان. والاستئذان أيها الإخوة الكرام يكون صراحة أو ضمنا، يعني إذا علمت الزوجة بأن زوجها لا يكره صيامها، أو أنه في الغالب ما يأتي في ساعات النهار وإنما مجيئه دائما إذا جن الليل، ففي هذه الحالة لا حرج عليها أن تصوم. ومن باب أولى إذا كان الزوج غائبا في سفر ونحوه فلا حرج عليها أن تصوم ولا يحتاج الأمر إلى استئذان. فهذا الحديث يستفاد منه أولا عدم جواز صيام المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بعد استئذانه. ثم ثانيا جواز صيامها بغير استئذان إذا كان غائبا، جواز صيامها بغير استئذان إذا كان غائبا. ثالثا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استدامة المودة والرحمة بين الأزواج، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استدامة المودة والرحمة بين الأزواج. طيب، ما يقال عن قضاء رمضان أيضا يقال عن صيام النذر وصيام الكفارات، فإنه ما ينبغي للمرأة أن تشرع في هذه الأنواع رغم كونها واجبة إلا بعد استئذان الزوج بعد إعلامه. وأيضا هذا الحديث يستفاد منه أن الشريعة حريصة على الترتيب بين الواجبات، الشريعة حريصة على الترتيب بين الواجبات، فواجب المرأة نحو زوجها عظيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، غير أنه لا ينبغي السجود إلا لله عز وجل. فمن تعظيم حق الزوج أن الله عز وجل قدم حقه على العبادات التطوعية، على العبادات التطوعية حق الزوج مقدم. ولذلك ما ينبغي للمرأة أن تتشاغل بنوافل العبادات عن أداء حق زوجها، كما مضى معنا التمثيل بأن بعض النساء قد تتشاغل بصلاة الضحى مثلا، أو تتشاغل بنافلة الظهر أو العصر، ويكون الزوج قد عضه الجوع بنابه. لا، المفروض أنها تقرب إليه طعامه ثم بعد ذلك تصلي ما كتب الله لها أن تصلي. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نعم، يوم الفطر هو اليوم الأول من شوال، وسمي كذلك لأن الناس يفطرون بعد صيام، يعني بعدما اعتادوا خلال شهر كامل أن يمسكوا عن الطعام في ساعات النهار، فإنهم في ذلك اليوم يفطرون قبل أن يخرجوا لصلاة العيد، ولذلك سمي يوم الفطر. وأما يوم النحر فهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر، وسمي يوم النحر لأن الناس ينحرون أضاحيهم تقربا إلى الله عز وجل. وهذان اليومان صومهما حرام باتفاق أهل الإسلام، ليس في ذلك خلاف. يعني المسألة السابقة صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها، بعض أهل العلم يقول مكروه وبعضهم يقول هو حرام، وظاهر الحديث أنه حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل، وسبق معنا الكلام مرارا في أن هذه الصيغة هي من صيغ التحريم. أما ها هنا فلا خلاف، لا خلاف بين المسلمين أن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى حرام، لكن المسألة التي تطرحها هنا لو أن إنسانا نذر صياما في ذلك اليوم هل ينعقد نذره أو لا ينعقد؟ يعني مثلا لو أن إنسانا قال أنا سأصوم أو لله علي أن أصوم يوم كذا، وعقد بالتاريخ الإفرنجي ما عقده به التاريخ الهجري لغلبة استعمال التاريخ الإفرنجي على الناس. لو أنه نذر صيام يوم فوافق ذلك اليوم المنذور يوم الفطر أو يوم الأضحى، فللعلماء في ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول بأن هذا النذر لغو لا ينعقد ولا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. استدلوا على ذلك بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عمن نذر صوم يوم الفطر أو يوم الأضحى فقال: أمر الله بالوفاء بالنذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ذلك اليوم. يعني كأن عبد الله بن عمر يرى أنه قد تعارض هاهنا حاضر ومبيح، فالله جل جلاله قال: وليوفوا نذورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا هو القول الأول. القول الثاني بأن النذر ينعقد ويلزمه أن يصوم يوما مكانه، يعني يفطر يوم الأضحى أو يوم الفطر ولكنه يعوض يوما آخر مكانه. القول الثالث بأن هذا النذر ينعقد وهو صحيح ويلزمه أن يصوم يوما مكانه ويكفر كفارة يمين، فجمعوا له بين وجوب الوفاء بالنذر في غير يوم الفطر أو يوم النحر، وأيضا يكفر لأنه قد عقد نذرا على صيام يوم لا يحل صيامه. فهذه أقوال ثلاثة. والمسألة أيها الإخوة الكرام يعني أشبه ما تكون بالمسائل بعيدة الوقوع، بعيدة الوقوع، لأن المسلم إذا أراد أن ينذر فإنه في الغالب يقيد ذلك بما عرفه المسلمون من تواريخهم. نعم. نعم. نبيشة ابن عمرو ابن عوف الهذلي سماه النبي صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير، نبيشة الخير، وهو من هذيل القبيلة التي منها عبد الله بن مسعود والتي منها سلمة بن المحبب وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا ذكروا في ترجمته وما زادوا على ذلك. نبيشة ابن عمرو ابن عوف سماه النبي صلى الله عليه وسلم نبيشة الخير. يروي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم، يعني بعدما ذبحوا الأضاحي فإنهم يجعلون اللحم في خيوط ويعرضونها للشمس من أجل أن تجف ثم بعد ذلك تحفظ وتستخدم، وهو القديد. القديد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، لما جاءه رجلان وهما يرتجفان من مهابته عليه الصلاة والسلام قال: هونا على أنفسكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. فالمقصود أيها الإخوان أن هذه أيام ثلاثة، التي هي الحادي والثاني والثالث عشر من ذي الحجة. اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يسمى يوم القر، والثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، لأن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليوم الحادي عشر سمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى، يستقرون في منى. يعني عندنا يوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر، ينحرون أضاحيهم، واليوم الحادي عشر يوم القر يستقرون في منى، ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول للمتعجلين، والثالث عشر يوم النفر الثاني للمتأخرين. هذه الأيام أيام التشريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال هي أيام أكل وشرب وذكر، أيام الناس يأكلون فيها من أضاحيهم ويشربون المباح ويذكرون الله عز وجل، يذكرون الله بالتكبير، التكبير المقيد الذي يكون عقيب الصلوات المكتوبات، وكذلك التكبير المطلق، يكبرون الله في الأسواق وفي الطرقات وفي غيرها. أيام أكل وشرب وذكر، وأيضا من الذكر الذي يكون ذكر الله على الذبائح. فمن هنا أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله عندهم أقوال ثلاثة في صيام هذه الأيام. القول الأول وهو أبعدها لأنه يجوز صيامها، وهذا القول منسوب لعبد الله بن الزبير بن العوام رضوان الله عليهما، لأنه لا حرج في صيام هذه الأيام، وهذا القول ظاهر معارضته للحديث. لكن لعل القائلين بهذا القول لاحظوا بأن اليوم الثالث عشر ومن أيام البيض، من أيام البيض التي سبق الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصومهن. طيب، القول الثاني بأن هذه الأيام الثلاثة يحرم صيامها، فهي تابعة ليوم النحر، تابعة ليوم النحر، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أيام أكل وشرب وذكر، وفي بعض الروايات وبعل، أيام أكل وشرب وذكر وبعل. طيب، القول الثالث بأن صيامها ممنوع إلا في حق من وجب عليه صيام من متمتع أو قارن ولم يجد هديا، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثلاثة أيام في الحج، يعني ينبغي له أن يحرم بالحج من اليوم السابع أو من اليوم السادس من ذي الحجة، فيصوم السادس والسابع والثامن. لكن لو أن الإنسان ما أحرم بالحج إلا في اليوم الثامن من ذي الحجة، فما بقي له إلا أن يصوم اليوم الثامن ويومين من أيام التشريق. ولو أنه ما أحرم بالحج إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة، يعني فوت السنة، سنة المقام بمنى يوم التروية، فهذا الإنسان ما عنده إلا أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، فهذا مستثنى. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه النهي عن صيام أيام التشريق، ويستفاد منه استحباب الأكل من الأضاحي وغيرها في هذه الأيام، ويستفاد منه أيضا بأن الشريعة حريصة على أن يشارك الناس بعضهم بعضا في أعيادهم، في أعيادهم يعني في أعياد أهل الإسلام، لأن الإنسان إذا صام فإنه سيعتزل الناس، يعني تلقائيا الإنسان إذا صام فإنه يجد من نفسه فتورا وإعراضا عن مخالطة الناس، خاصة في طعامهم وشرابهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن يشارك بعضنا بعضا ونهانا عن الصيام. أيضا يستفاد من هذا الحديث استحباب الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمع الناس تكبيره فترتج منى بالتكبير، وكذلك كان عبد الله بن مسعود أبو هريرة رضوان الله عليهما يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ومن العجيب أيها الإخوان أن هذه السنة مهجورة، يعني لو أنك ذهبت في تلك الأيام أو مشيت في الشارع تكبر أو دخلت السوق تكبر فإن الناس يستنكرون ذلك، ولربما يشير بعضهم إلى بعض بأن هذا الإنسان قد خف عقله، لكنها هي السنة. فينبغي أن نظهر التكبير والذكر في أيام التشريق، بل منذ أن يرى هلال ذي الحجة، لأن الله عز وجل قال ويذكر الله في أيام معلومات، فعندنا الأيام المعلومات والأيام المعدودات. أما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيضا من الأيام المعدودات رمضان كما قال ربنا أياما معدودة. نعم. نعم، لم يرخص، أي الرخصة هي التسهيل والتيسير، التسهيل والتيسير، لم يرخص يعني لم يؤذن في أيام التشريق أن يصمنا أي في صومهن إلا لمن لم يجد الهدي. إنسان ما وجد الهدي وقد وجب عليه، إما أنه ما وجد الهدي، ما وجد الذبيح، خلاص الذبائح كلها في منى نفذت، أو أنه يجد الهدي لكنه لا يملك ثمنه، فهذا الإنسان يمكن أن يصوم أيام التشريق. وقد مضى معنا بأن هذا هو القول الوسط، يعني لا قول عبد الله بن الزبير بأنها تصام مطلقا، ولا قول من منع مطلقا، وإنما يباح صيامهن لمتمتع أو قارن لم يجد هديا. نعم. نعم، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. يوم الجمعة أيها الإخوان هو سيد الأيام، هو سيد الأيام، وقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وبين عليه الصلاة والسلام ما حصل فيه من خلق آدم وإسكانه الجنة وإخراجه منها وتوبة الله عليه فيه في يوم الجمعة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن القيامة ستكون في يوم الجمعة، وأنه ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. مصيخة يعني منصتة فرقا من قيام الساعة، إلا الثقلين الجن والإنس. فهذا اليوم هو أفضل أيام الأسبوع، وقد شرع الله فيه تلك العبادة المخصوصة، أن يجتمع الناس في نحر النهار في بيوت الله عز وجل من أجل أن يستمعوا إلى الموعظة والذكر التي تختم بتين كالركعتين الجهريتين. هذا هو يوم الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا في يوم الجمعة عبادات، منها الإكثار من الصلاة والسلام عليه، منها قراءة سورة الكهف، منها قراءة السجدة والإنسان في صبحه، منها الاغتسال والتطيب، منها أخذ الزينة أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، ومنها التبكير إلى بيوت الله عز وجل، ومنها الإكثار من التنفل قبل أن يصعد الإمام المنبر، ومنها الدنو من الإمام والاستماع والإنصات لما يقول. هذا كله مشروع في يوم الجمعة. ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله، بأن نخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ليلة الجمعة ما نخصها بالقيام، وما نخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. الإنسان ما يصوم يوم الجمعة، لماذا لا يصوم يوم الجمعة؟ ذكروا في ذلك علتين. العلة الأولى بأنه يوم عيد، بأنه يوم عيد، لأنه جاء في الحديث: لأن يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا معشر أهل الإسلام. يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا معشر أهل الإسلام. فلما كان يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، فقد نهانا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه. هذه واحدة. العلة الثانية قالوا: لأنه يضعف عن العبادة لو صام. لو أنه صام يوم الجمعة فإنه سيضعف عن أفراد العبادات التي مضى ذكرها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن صيام يوم الجمعة. واستثني من ذلك أن يوافق يعني حالتين: الحالة الأولى أن يوافق صياما يصومه الإنسان، مثلا إنسان يريد أن يصوم صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، سيصادف ذلك يوم الجمعة، سيكون مفطرا الخميس قبله ومفطرا السبت بعده، هذا لا حرج فيه لأنه ما تعمد يوم الجمعة بالصيام. وفي هذا رد أيها الإخوان على الناس الذين يمنعون من صيام يوم عرفة أو من صيام عاشوراء إذا وافق جمعة. فالإنسان ما تعمد أن يصوم الجمعة، وإنما وافق صوما يصوم، لأنه معتاد أن يصوم يوم عرفة أو معتاد أن يصوم يوم عاشوراء، فوافق يوم الجمعة. طيب، الحالة الثانية: لو أنه ضم مع الجمعة يوما قبله أو يوما، يعني صام الخميس مع الجمعة أو صام السبت مع الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره أنه دخل على أمنا جارس رضي الله عنها يوم الجمعة فوجدها صائمة، قال لها أصمت يوم أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا يوم السبت؟ قالت لا. قال لها فأفطري. فعلم من ذلك أن الجمعة لو ضم إليها يوم قبله أو يوم بعده فلا حرج. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه النهي عن صيام يوم الجمعة. طيب، الفائدة الثانية، هذا النهي محمول على كراهة التنزيه عند الجمهور. هذا النهي محمول على كراهة التنزيه عند الجمهور، ليس على التحريم. طيب، ما هي القرينة الصارفة؟ قرينة الصارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في صيامه لو ضم إليه يوم قبله ويوم بعده. إذن النهي ليس منصبا على ذات الصيام، وإنما لمعنى خارج. وإلا مثلا يوم الفطر أو يوم الأضحى، هل يصح أن نقول بأنه لا بأس بصيامه لو ضم إليه يوم قبله أو يوم بعده؟ لا، فالنهي للتحريم بالنسبة للفطر والأضحى بغير خلاف بين المسلمين. لكن ها هنا النهي عن صيام يوم الجمعة، النهي فيه لكراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه إذا وافق صياما يصومه المرء أو إذا ضم إلى الجمعة يوم قبله أو يوم بعده. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بعبادة لم يرد بها الشرع الحديث. طيب، لو أن إنسانا أيها الإخوان يريد أن يقوم بالليل ليلة الجمعة لا لتخصيصها من بين الليالي، لكن لأنها توافق ظرفه، يعني ما عنده إجازة إلا يوم الجمعة مثلا، وبقية الأيام يخرج من بيته، بعض الناس يخرج قبل الفجر من أجل أن يباشر أعماله، وبعض الناس يصلي الفجر ثم يخرج مسرعا وعمله يستمر سحابة النهار ما يرجع إلا بالليل. فمثل هذا الإنسان لو أنه قام ليلة الجمعة من أجل هذا المعنى أيضا لا حرج، لا يتناوله النهي. واضح أيها الناس؟ طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي مع ما فيها من الفضل الثابت المتيقن، إذن من باب أولى ما يجوز لنا أن نخصص ليالي لم يرد الشرع بتخصيصها بالعبادة. ومن ذلك صلاة الرغائب التي يعتادها بعض الناس في الجمعة الأولى من رجب، وقد نبه أهل العلم الكبار على أنها صلاة موضوعة مكذوبة ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها أصحابه ولا أهل القرون المفضلة. ومثله أيضا تخصيص ليلة 27 من رجب بعبادة، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء به في رجب أو كان في ربيع الأول، وإذا كان في رجب هل كان في 17 أو في 27، وبعضهم قال بل كان الإسراء به في رمضان، وبعضهم قال بأنه قد تكرر. فهذه كلها أقوال، ولم يثبت في تعيين تاريخ الإسراء خبر يعول عليه. ومثله أيضا الصلاة التي اخترعوها لليلة النصف من شعبان. الحديث الذي فيه بأن الله عز وجل يطلع على أهل الأرض ف فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه، لكن بالنسبة للصلاة التي اخترعوها بأنها صلاة 100 ركعة أو كذا، هذا لا خلاف بين أهل العلم في أنها بدعة محدثة ما ينبغي للمسلم أن يتلبس بها. فهذا الحديث أيضا أيها الإخوان، الفائدة التي سبق ذكرها في الحديث الماضي تصدقها هنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يشارك الناس بعضهم بعضا في أعيادهم. نعم. عمن عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبلك أو يوما بعدك، متفق عليه. نعم، إذا تصوم الخميس والجمعة لا حرج، أو تصوم الجمعة والسبت أيضا لا حرج. ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه إفراد يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. نعم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان علته العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وهو صدوق يهم، يعني رجل صدوق ليس متهما بالكذب لكن عنده أوهام. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث أيها الإخوان متنه فيه نكارة. ليه؟ لأنه مضى معنا الحديث الصحيح عن أمنا عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم شهرا إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم جل شعبان، فيشمل ذلك ما كان قبل نصفه وما كان بعد نصفه، وحديث صحيح. وأيضا حديث أبي هريرة في أول هذا الكتاب كتاب الصيام: لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين. معنى ذلك أن تقدم رمضان بأكثر من ذلك، يعني قبل رمضان بثلاثة أيام أو أربعة لا حرج، واضح أيها الناس. ولذلك هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله استنكره، وكذلك أئمة الحديث الكبار قد استنكروه. ولذلك لا حرج في أن يصوم الإنسان بعد النصف من شعبان، يعني لو أن إنسانا يريد أن يصوم الاثنين والخميس في هذه الأيام التي نحن فيها لا حرج. لو أن إنسانا أراد أن هو ليس معتادا صيام الاثنين والخميس لكن أراد أن يصوم أياما من شعبان من باب التهيؤ والاستعداد لرمضان، كما مضى معنا الكلام في درس الأمس، أنه من باب السنة القبلية، تهيؤ للفريضة بالسنة القبلية، أيضا لا حرج في ذلك. نعم. وعن الصمام بن مسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة وريال والثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. نعم، الأحاديث التي مضت فيها النهي عن صيام يوم الجمعة، هذا الحديث فيه النهي عن صيام يوم السبت، والحافظ رحمه الله يقوله مضطرب لأنه تارة يروى عن الصماء بنت بسر واسمها نسيبة، وتارة يروى عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر، وتارة يروى بغير هذا ومن أجل ذلك حكموا عليه بالاضطراب. فيه النهي عن صيام يوم السبت حتى لو لم يجد الإنسان إلا لحاء عنب، اللحاء هو القشر، إلا لحاء عنب أي قشر عنب أو عود شجرة فلينضغه. وعلل النهي عن ذلك بأنه يوم تعظمه اليهود، يوم السبت يوم تعظمه اليهود، وهذا بغير شك في القديم والحديث. أما في القديم تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر بني قريظة بسبب خيانتهم لله ورسوله، وبنو قريظة أدركوا الهلاك بعدما خذلهم أبو سفيان ومن معه من القريش والأحابيش ورجعوا، كعب بن أسد وكان كبير بني قريظة عرض عليهم خصالا ثلاثة، قالوا له ما الأولى؟ قال الأولى أن ننزل فنتابع هذا الرجل، فإنكم تعلمون أنه النبي المذكور في التوراة. فقالوا لا نفارق ديننا. هات الثانية. قال لهم الثانية أن نقتل نساءنا وأولادنا وننزل فنناجز هذا الرجل، فإن ظهرنا اتخذنا النساء والأولاد، وإن غلبنا لم يكن عندنا ما نخشى عليه. قالوا له إن قتلنا النساء والأولاد فما خير العيش بعدهم. هات الثالثة. قال الثالثة اليوم يوم السبت وقد أمننا القوم فلننزل ولنبغتهم. فقالوا قد علمت ما كان من أسلافنا حين اعتدوا في السبت وما فعل الله بهم. الله عز وجل قال لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالثلاثة خصال رفضوها، فيعني شتمهم ودعا عليهم، عليه لعنة الله معه. فاليهود فيما مضى كانوا يعظمون السبت، واليهود الآن يعظمون السبت، فإجازتهم يوم السبت. حتى ساستهم الكبار في بعض المفاوضات، وكانت قد بدأت يوم الجمعة، مفاوضات مدريد لو تذكرون قبل 20 سنة تقريبا، وكان زعيم اليهود يسمى شامير في ذلك الوقت، إسحاق شامير، فتكلم ألقى كلمته في افتتاح المؤتمر، ثم قال لهم بأنني راجع إلى بلدي لأنه لا بد أن أكون في أورشليم قبل مغيب الشمس، قبل مغيب الشمس الجمعة، لأن يوم السبت عندنا يوم معظم. وصفع أولئك المدعين للإسلام لأن افتتاح تلك الجلسة كان في ساعة صلاة الجمعة، وهؤلاء الذين يدعون الإسلام ما في واحد منهم أظن ما في واحد فكر ذاته يصلي، لكن هذا اليهودي الخبيث قال أنا أرجع من أجل أن أدرك بلدي قبل مغيب الشمس، فهم يعظمون السبت. فبعض العلماء الذين أخذوا بظاهر هذا الحديث يقولون هذا الحديث يأتي موافقا لنصوص الشريعة الناهية عن مشابهة المشركين، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها لئلا نتشبه بالمشركين، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن توفير الشوارب وحلق اللحى لأن ذلك من شعائر المجوس، المجوس كانوا على تلك الحال دائما يوفرون الشوارب ويجزون اللحى. وأيضا نهانا صلى الله عليه وسلم أو أمرنا بأن نصلي في نعالنا مخالفة لليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم، إلى غير ذلك من النصوص. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل غدا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.